بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فيشترط لوجوب صلاة الجمعة الاستيطان في مكان لا يرحلون عنه صيفا ولا شتاء، فإذا كانت المنازل لم يقصد بها الاستيطان، وإنما الإقامة المؤقتة كالبدو الذين يتنقلون لطلب الكلع والعشب، وكمن يتنزه في البراري سيما في أيام الأمطار والربيع، وكذا الحكم لمن هم في رج البحر للعمل، وكذا من يعملون في المزارع النائية البعيدة عن القرى والمدن، فلا تجب عليهم الجمعة وتجب عليهم صلاة الظهر لعدم الاستيطان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كل قوم مستوطنين ببناء متقارب لا يطلعون عنه شتاء ولا صيفا تقام فيه الجمعة، إذا كان مبنيا بما جرت به عادتهم من مدر وخشب وقصب وجريد وسقف وغير ذلك، فإن أجزاء البناء ومادته لا تأثير لها في ذلك، إنما الأصل أن يكونوا مستوطنين، ليسوا كأهل الخيام والحلل الذين ينتجعون في الغالب ويتتبعون مواقع المطر وينتقلون في البقاع وينقلون بيوتهم إذا انتقلوا، وهذا مذهب جمهور العلماء. ولكن البدو الذين بضواحي المدن والقرى إن كانوا قريبين من محل إقامة الجمعة بحيث يسمعون النداء عند عدم المانع لزمتهم صلاة الجمعة مع الناس، أما إن كانوا بعيدين لا يسمعون النداء عند عدم المانع فإنهم محل تفصيل، فإن كانوا مستوطنين في محلهم لا يضعنون عنه شتاء ولا صيفا، فإنه تلزمهم إقامة صلاة الجمعة في محلهم كأهل القرى، وإلا فهم في حكم البادية لا جمعة عليهم، وإنما عليهم أن يصلوا ظهرا جماعة كسائر الأيام عند أكثر أهل العلم، وهو مقتضى أدلة الشرع. مستمعي الأكارم، إن مما شاع رفع الصوت بقراءة القرآن في المساجد مما يشوش على المصلين أو القراء، ويزيد الأمر سوءا إذا كان القارئ ممن يتتعتع في القرآن ويلحن فيه، وهذا فعل لا يجوز لما فيه من إيذاء المصلين والقراء، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج على الناس ذات يوم في المسجد وبعضهم يرفع الصوت على بعض بالقراءة، فقال: أيها الناس، كلكم يناجي الله فلا يرفع بعضكم صوته على بعض، أو قال: فلا يجهر بعضكم على بعض. رواه الإمام أحمد ومالك. ولك أخي المستمع أن تتأمل في هذا النهي الوارد في عبادة، ألا وهو رفع الصوت بقراءة القرآن لئلا يؤذي المتنفلين وقراء القرآن، فما ظنكم بمن انتشر في هذه الأيام من أصوات الجوالات أثناء أداء الصلاة مما شكل ظاهرة سيئة تنم على عدم اهتمام بهذه العبادة العظيمة واستشعار لمكانتها وقلة مبالاة بإخوانه المسلمين، بل وعدم حياء منهم، ويزيد الأمر سوءا إذا كانت نغمة الجوال موسيقى غنائية أو مقطع غنائي إنه منكر خطير، جمع خصالا سيئة وصفات مذمومة. أذكر شيئا منها: أولا، عدم احترام لبيوت الله التي قال الله فيها: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. ثانيا، إن صاحب الجوال لم يحقق هذه الصفات فألهته اتصالاته عن ذكر الله وعن الصلاة. ثالثا، أن الحرام يزداد بحسب حرمة المكان والزمان، فليس فعل المحرم في المسجد كفعله خارجه، فهنا اقترف إثما عظيما في بيت الله. قد أتى للمسجد يريد التقرب لله. رابعا، فيه إلهاء للمصلين وإذهاب للخشوع في الصلاة وعون للشيطان ومدخل له على الإنسان حتى يلبس عليه صلاته ويذكره ما لم يطرأ بباله: من المتصل ومن يكون وماذا يريد وقد يكون فلان أو فلان وقد حتى ينصرف من صلاته وهو لا يدري ما ركوعها ولا سجودها بسبب فعله. خامسا، فيه دلالة على ضعف عقل صاحبه، إذ من وضع جواله على الصوت وهو في الصلاة يعلم يقينا أنه لن يرد على المتصل وهو في الصلاة، وأن من اتصل به فقد أساء إليه لأنه شغله في صلاته، ومع ذلك لم يغلق جواله أو يجعله على وضع الصامت، فهو يدعى ولا يجيب ويؤذي نفسه بيده ويعتقد أنه مصيب. ومن المفارقات أنه إذا أراد أن يخلد إلى نومه أغلق جواله حتى لا يكدر أحد نومه، وإذا أقبل إلى صلاته وضعه في جيبه حتى يكدر المتصل عليه صلاته. فسبحان من منح العقول وفارق بين المدارك والأفهام. سادسا، النبي صلى الله عليه وسلم حينما أحديت إليه حبرة مقلمة فيها خطوط ردها إلى صاحبها وقال عليه الصلاة والسلام: في سبب ذلك لأنها ألهتني آنفا، فكيف بمن يلهي نفسه بأصوات الموسيقى والغناء؟ سابعا، أن هذه الأصوات محرمة في ذاتها ولو كانت خارج الصلاة وخارج المساجد، فكيف بها وهي في الصلاة في بيت من بيوت الله عز وجل؟ ثامنا، أن فيها إيذاء للمصلين وتشويشا عليهم في عبادتهم ومناجاتهم لربهم، فإذا كان الإيذاء منهيا عنه أصلا ففي الصلاة أولى. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما عظيما. تاسعا، إنه لما انتشرت أصوات الجوالات في الصلاة استسهل الكثير هذا الأمر حتى شكل وللأسف ظاهرة، ولا أظنك أيها المستمع العزيز صليت صلاة في مسجد إلا وتسمع صوتا لهاتف الجوال إلا قليلا، وحتى في الحرمين، وهذا أمر سيء يجب على المصلين أئمة ومأمومين أن يحذروا من مغبته وخطره. وبقي آثار وخصال سيئة ضاق عن بيانها وقت اللقاء، ولعل فيما ذكر كفاية وموعظة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هذا وبالله التوفيق، وإلى الملتقى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.